قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وعلى راحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو الخبر 4 أشهر. قال نعم. وهو الخبر 4 أشهر. قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك. فقال أبو بكر إنما هم أهلك لأبي أنت يا رسول الله. قال فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر الصحابة بأبي أنت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال أبو بكر وخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن. قالت عائشة فجهزناهما أحد الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب فلذلك سميت ذات النطاق. قالت ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور فثمن فيه 3 ليال. يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن فيدرك من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت فلا يسمع أمرا يقتدان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلف الظلام. ويرعى عليه معاون ابن زهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحا عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل وهو لبن من حدهما ورضيفهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي 3. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا والخريت الماهر بالهداية قد غمس حلفا في أول العاصم وائل السهمي في آل العاصم وائل السهمي وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3. قد غمس الأم فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3. وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهم طريق السواحل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذا الحديث الطويل حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها المتعلق بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلى المدينة. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله ضمن ترجمة باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. وسبق في الليلة الفائتة جملة من الأحاديث التي فيها إثبات الهجرة وحصولها ووقوعها. وهذا الحديث الذي أورده البخاري بعد تلك الأحاديث فيه بيان كيفية الهجرة وكيف تمت وكيف حصلت وما هو الطريق الذي سار فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. أبو بكر والذين كانوا معه، وما هي التهيئة والاستعداد الذي حصل قبل مغادرة النبي صلى الله عليه وسلم مكة إلى المدينة، وكيف كان حال خروجه، وأنه كان مختفيا، وأن الخروج من مكة مهاجرا إلى المدينة إنما كان سرا حتى لا يعلم بذلك كفار قريش فيؤذوه. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها ذكرت بين يدي الهجرة وما حصل من سفر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر إلى المدينة مهاجرين، ذكرت قبل ذلك أمورا. أول ما ذكرت أنها أخبرت عن حالها وأنها لم تعقل أبويها إلا وهما يدينان الدين، بمعناها أنها لا تعلم في حياتها إلا أن أبويها كان على الإسلام. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها إنما ولدت في الإسلام بعد إسلام بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وإسلام أبيها أبي بكر رضي الله عنه، وهو أول من أسلم من الرجال كما سبق بيان ذلك. تقول إنها لم تعقل أبويها إلا وهما يدينان الدين، علما أنها لا تعرف من حال أبويها، أبوها أبو بكر وأمها أم رومان. المفروض بالأبوين هنا الأب والأم، وثني الأبوان بتغليب وصف الأب، فالأم دخلت تبعا في التثنية، وهذه تثنية بالتغليب لأنه غلب، يعني ما يتعلق بجانب الذكر وهو أبوها على ما يتعلق بجانب الأنثى وهي أمها، وقيل لهما الأبوان. وهذا من الألفاظ التي حصل فيها التغليب بالتثنية، كما يقال هنا الأبوان والعمران، يعني بكر وعمر، والقمران الشمس والقمر، يعني هذه تثنيات حصلت على لفظ أحد الشيئين تغليبا لأحدهما على الآخر. لم يعقل أبوي إلا وهما يدين للدين. أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها ولدت في الإسلام بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأبوها أول من أسلم من الرجال رضي الله عنه وأرضاه، وكان زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها في السنة الأولى من الهجرة، وعاشت ولقيت عند النبي عليه الصلاة والسلام، وعاشت بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام مدة طويلة، ولكن المدة التي مكثتها في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم 18 عاما، منها تسع بقيت في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم 9 أعوام، وعاشت قبل ذلك 9 أعوام، فكانت وفاتها فكان سنها في عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 18 عاما. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 10 أعوام، ومكث في مكة بعد البعثة 13 عاما، فهي ولدت قبل الهجرة ب8 أعوام، والرسول صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما، وأبوها أول من أسلم الرجال، معناها أنها ولدت بعد إسلام أبيها ب5 سنوات، ولدت بعد إسلام أبيها ب5 سنوات، وأمها قد أسلمت، وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أكرمه الله عز وجل بإسلام أبويه وأولاده، أكرمه الله بإسلام أبويه وأولاده، فأبواه مسلمان وأولاده مسلمون، فهو بيت مسلم أصوله وفروعه، أبوه وأمه وزوجته وأولاده كلهم من أهل الإسلام وممن دخل في الإسلام وممن من الله عليه بالإسلام. فقد أكرم الله عز وجل أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه بهذا الإكرام. فبنته رضي الله عنها وأرضاها تقول لم أعقل أبوي إلا وهما يدينا للدين، يعني معناها أنها ولدت في الإسلام، وما تعرف عن أبويها إلا أنها عقلت وهي ترى أبويها على الإسلام. ثم تخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ملازما لهم وكان كثير الترداد على بيتهم، فكان يأتيهم كل يوم في الصباح والمساء، يأتيهم بكرة وعشية كل يوم من الأيام. هذه العادة التي تعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فإنه كان وثيق الصلة بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأبو بكر كان ملازما له، يذهب هو إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته في الصباح والمساء كل يوم. هذه عادة رسول الله عليه الصلاة والسلام مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، كما تخبر بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم إنها ثم إن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لما رأى ما حصل من الابتلاء والامتحان المسلمين لمكة أراد أن يهاجر في ظن من يهاجر إلى الحبشة، فخرج من مكة وذهب يسير في الأرض مهاجرا حتى وصل إلى أرض أو مكان يقال له برد الغماد، برك الغماد، فلقي شخصا يقال له برد غنة، وكان سيد القارة وهي اسم لقبيلة من قبائل العرب، وكان هذا سيدهم يعني كبيرهم وزعيمهم اللي هو ابن تغنى. فقال إلى أين يا أبا بكر؟ وأبو بكر رضي الله عنه كان معروفا لدى الخاص والعام بأخلاقه الحميدة وصفاته الطيبة، فقال إنه حصل أنه خرج من بلده لما حصل من إيذاء الكفار له، فقال مثلك لا يخرج ولا يخرج ولا يخرج، مثلك يا أبا بكر لا يخرج هو بنفسه لأن نفعه متعدد، فهو إذا بقي فيه من يكون حوله، فأنت ممن نفعه متعدد ليس نفعه قاصرا على نفسه، وإنما نفعه يتعدى إلى غيره، فمثلك لا يخرج هو من قبل نفسه ولا يخرج هو، يعني ولا يستحق أن يخرج، وأنت تتصل بهذه الصفات الحميدة وهي أنك تكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. وهذه الصفات التي وصف ابن الدغنة فيها أبا بكر هي التي وصفت خديجة رضي الله عنها وأرضاها بها رسول الله عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي لأول مرة، ثم جاءها وهو متأثر لما حصل من الفزع، الأمر الذي أفزعه أمر غريب عليه وأمر جديد عليه. قالت له عائشة، قالت له خديجة رضي الله عنها وأرضاها: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. نفس الصفات الحميدة التي وصف بها ابن الدغنة، ابن الدغنة هذا ذكر رضي الله عنه وأرضاه، وصفت بها خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي لأول مرة. فكان يكسر من كان معدما ويعطيه ويحمل الكل ويعين على نوائب الحق، صفات حميدة وخصال عظيمة اتصف بها هذا الرجل العظيم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال مثلك لا يخرج لأنك ممن نفعه متعدي، فأنت الأولى بقاؤك حتى تنفع الناس الذين هم حولك، ومثلك أيضا لا يخرج بمعنى أنه يضطر ويؤذى ويلجأ إلى أن يخرج، بل عليك أن ترجع وأنا لك جار، يعني ترجع وتبقى في مكة بجواري، يعني معناه أنا يعني أتولى هذه المهمة بمعنى أني أعطيك عهدا وذمة بأن تبقى بمكة ولا يؤذيك أحد. فرجع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وجاء أبو ابن الدغنة وجعل يطوف في أشراف قريش ويقول لهم أن أبا بكر في جواره ولا يتعرضن له أحد، أبو بكر بجواره إني أجرته فلا يتعرضن له أحد منكم، وكانوا يعتبرون الوفاء بالذمم وبالجوار والعهود ويحسبون لها حسابا، فوافقوا على قبول إجارة ابن الدغنة لأبي بكر، ولكنهم عرضوا على ابن الدغنة شيئا، قالوا إن أبا بكر كان يقرأ القرآن ويعلن صلاته، وإننا نخشى على نسائنا وأطفالنا، إنما يخشون أن تلين قلوبهم بذكر الله ويخشون أن يدخلوا في دين الله عز وجل، إذا رأوا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه على هذه العبادة وعلى هذا الوصف الذي هم متصفون به رضي الله عنه وأرضاه، وكان رقيق القلب وكان كثير البكاء وكان كثير الصلاة والقراءة للقرآن في صلاته، فكانوا يخشون على نسائهم وأولادهم، ذلك أن النساء والأولاد عندهم رقة في القلوب، ليسوا مثل الكبار الذين قست قلوبهم وغلظت قلوبهم، فعارضوا النبي صلى الله عليه وسلم وعادوه وكادوا له، فهم إنما خشوا على أولادهم ونسائهم، إنما كانت الخشية على الأولاد وعلى النساء لرقة القلوب فيهم في الأولاد والنساء، قالوا إننا نقبل جوارك ولكن بشرط أن أبا بكر يعبد ربه في بيته ولا يستعلن، يعني ولا يعلن في ذلك، لأننا نخشى على أولادنا وعلى نسائنا. فقال أبو بكر، فقال ابن الدغنة لأبي بكر الشيء الذي طلبه الكفار والذين وافقوا على قبول الجوار على أن يقوم به أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بقي في مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار يصلي في بيته ويعبد الله في بيته، ثم بدا له بعد ذلك أن يعلن، فبنى له مسجدا في فناء بيته أمام بيته، فصار يصلي فيه ويقرأ القرآن، فكان يتقصف إليه نساء وأولاد من أولاد الكفار ونسائهم، بعض الروايات يتقذف، ومعنى أنهم يزدحمون إليه حتى يكاد يلقي بعضهم بعضا على أبي بكر لشدة ازدحامهم وتجمعهم حوله، يسمعون قراءته وينظرون إلى حاله وهو يبكي، وكان رجلا بكاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان رقيق القلب لا يملك نفسه من البكاء، وكان يقرأ القرآن ويبكي في صلاته رضي الله عنه وأرضاه. فلما حصل هذا من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه جاء الكفار إلى ابن الدغنة وقالوا إن قبلنا جوارك لأبي بكر على أن يعبد ربه في بيته، وأنه الآن استعلن، وإن نخشى على نسائنا وأولادنا، يعني يخشون عليهم من الهداية والعياذ بالله، يخشون عليهم من أن يدخلوا في هذا الدين الحنيف الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يخشون أن تلين قلوب هؤلاء الأولاد والنساء إلى ما يرونه من الصديق رضي الله عنه وأرضاه فيدخلوا في هذا الدين، فجاءوا لابن الدغنة وقالوا له إن قبلنا جوارك على أن يعبد ربه في بيته وإنه الآن قد استعلم، فإما أن يرجع إلى عبادة ربه في بيته وإما أن تسحب جوارك، فإننا لا نريد أن نخفر ذمتك، لا نريد أن نخفر ذمتك، ولكن أنت إما أن تأمره بأن يعود إلى الإصرار وعدم الإعلام، وإما أن تسحب جوارك منه وحتى نتمكن أو حتى يتمكنوا من أن يفعلوا بأبي بكر ما يريدون أن يفعلوا. فجاء ابن الدغنة إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وقال إنني أجرتك على أن تعمل كذا وكذا وكذا، وإما أن تعلن وإما أن ترد علي جواري وأن ترد علي ذمتي، معناه أنه يعفيه، ويعني ذلك التعاقد والتعاهد أو الذمة التي أعطاه إياه يردها عليه، بمعنى أنه يبرئ ساحته وأنه لا علاقة له به حتى لا يضطر الكفار إلى أن يكفروا ذمة ابن الدغنة. فقال أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل، وهذا يدل على قوة إيمان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وعلى قوته في دين الله عز وجل وعلى حرصه على نشر الخير وأن يهتدي من شاء الله عز وجل بسبب ما يقوم به من الصلاة علانية ومن قراءة القرآن علانية. فذهب ابن الدغنة أو رد إليه جواره وانتهت العلاقة التي بين ابن الدغنة وبين أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم وقد عرف من عادته أنه يأتي إلى أبي بكر في الصباح والمساء، يأتي إليه في الصباح والمساء، جاءه يوم من الأيام في برد الظهيرة في حر الظهيرة في شدة الظهيرة وهو شدة الحر في بعد ما زالت الشمس، جاء إليه في وسط النهار وكان يأتي إليه في الصباح والمساء، فمجيئه أمر غريب أمر مستغرب، لأنه جاء في وقت وكان متقنعا يعني مختفيا، فقالوا ما جاء إلا لأمره، يعني مجيئه على هذه الحال وفي هذا الوقت بالذات وهو على خلاف عادته التي عرفت من عادته، وهو أنه يأتي في الصباح والمساء إلى بيت أبي بكر، جاء في وسط النهار وفي شدة الظهيرة متقنعا حتى لا يعني يعرفه أحد وحتى لا يراه أحد. قالوا ما جاء هذا ما جاء إلا لأمر، يعني أمر دفعه إلى أن يأتي في هذا الوقت الذي هو غير معتاد. ثم قال أخرج من عندك، المسألة في خبر سر، فقال إنما هم أهلك، فأخبره بأنه أذن له بالهجرة إلى المدينة، أنه أخبر بالهجرة وأنه أذن له بالهجرة إلى المدينة، أذن الله عز وجل له. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أري دار الهجرة بين حرتين وهي المدينة، وقد جاء في بعض الحديث التي مرت وحديث أبي موسى أنه قال أريد دار هجرتكم دار أرض ذات نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة وهجر وإذا هي المدينة يثرب. ولا تعارض بين هذا وذاك، يمكن أن يكون حصلت الإراءة له مرتين، مرة دون أن يعرفها بالضبط ومرة بعد أن حدثت له أنها المدينة، والذي في حديث عائشة ليس فيه ما في حديث أبي موسى من أنه ذهب إلى وهله لأنها اليمامة أو هجر، فهاجر من هاجر من المدينة بعد أن أذن للرسول صلى الله عليه وسلم وسبقوه بالهجرة متجهين إلى المدينة. وسمع المهاجرون إلى أرض الحبشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بالهجرة إلى المدينة فقدموا إلى المدينة وبقي منهم بقية تأخروا منهم جعفر بن أبي طالب وأبو موسى والذين كانوا معهم والذين تأخر مجيئهم إلى ما بعد سنوات ولكن كثيرهم قدموا بعد أن علموا بالإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر أبا بكر بأنه أذن له أنه سيهاجر قال الصحابة يا رسول الله أو الصحبة يا رسول الله يعني أريد مرافقتك وأريد صحبتك في الطريق بأبي أنت وأمي المقصود من ذلك أنت مفدي بأبي وأمي المقصود بأبي وأمي يعني أنت مفدي بأبي وأمي هذا ليس قسما وليس حلفا وإنما هو يعني فداء أنت مفدي بأبي وأمي أو فداك أبي وأمي هذه عبارة يستعملها العرب ويستعملونها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا عندما يخاطبونه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم يستعملون هذه التفدية فيقولون بأبي أنت وأمي أو فداك أبي وأمي أحيانا يأتي ذكر كلمة الفداء وأحيانا تحذف لأنها معلومة من السياق لأنها معلومة من السياق فتحذف للاختصار للعلم بها بعد ذلك جعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يستعد ويتهيأ للسفر إلى المدينة وصار يعلف راحلتين من الرواحل راحلة له وراحلة للرسول صلى الله عليه وسلم وكان يعلفهما السمر والخبط يعني يخبطون الشجر بالعصي حتى يتحاك الورق فتأكله الإبل فهو علفها وكان يعلفها هذا العلف استعدادا وتهيئا للهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فلما جاء الوقت الذي أراد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الخروج تخبر عائشة بأنهم جعلوا سفرة في جراب يعني جعلوا زادا في جراب يعني وعاء وأخذت أسماء بنت أبي بكر نطاقها وهو الذي تشد به المرأة وسطها لتستفيد منه في عملها فأخذت هذا النطاق وشقته وربطت الجراب بقطعة من هذا النطاق فسميت ذات النطاق التي هي أسماء بنت أبي بكر ويقال لها أيضا ذات النطاقين قيل سميت ذات النطاق لأن هذا القطعة التي ربطت بها الجراب الذي فيه زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد أبي بكر في طريق هجرتهما إلى المدينة والقطعة الثانية جعلتها على بطنه وقيل إنها جعلتها قطعتين واحدة جعلتها على ربطت بها الجراب وقطعة ربطت بها السقاء الذي فيه الماء فيقال لها ذات النطاق وذات النطاقين ذات النطاق وذات النطاقين إما مراعاة لما حصل بالنسبة لما جاء في ذكر الجراب وحده أو ذكر الجراب وما كان في بطنها فيكون نطاقين وهو مثنى باعتبار ومفرد باعتبار يعني الإفراد باعتبار والتثنية باعتبار ذاك النطاق يعني هذا الذي شد به الجراب ذاك النطاقين يعني كون جعل قطعتين قطعة شد بها الجراب وقطعة في وسطها أو أن القطعة جعلت أيضا على السقاء الذي فيه الماء فأطلق عليها ذلك يعني من ذلك اليوم فكانت يقال لها ذات النطاقين ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام استأجر هو وأبو بكر رجلا من الدين حاديا خريجا، وكان كافرا على دين قومه لم يسلم، ولكنهما أمنا واضطر إلى يعني صحبته ليدلهما الطريق، ودفع إليه الراحلتين وواعداه الغارة بعد ثلاث، وكمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الغار، ذهبوا خفية في الليل ودخلوا الغار وهو في جبل ثور، فكمن فيه ثلاث ليال والكفار يبحثون عنهم ولا يهتدون إليهم، ثم بعد ثلاث جاءهما هذا الدليل كافر، وذهبوا معه وذهبوا إلى المدينة وهو يدلهما، وأخذ بهم ذات الساحل من ساحل البحر، لم يذهب إلى جهة المدينة رأسا، وإنما ذهبوا إلى جهة الساحل يعني حتى لا يهتدي الكفار إليهم. وفي المدة التي كانوا في الغار كان عبد الله بن أبي بكر يأتي إليهما ويرجع، ويعني آخر الليل فيكون كأنه لم يخرج وكأنه نائم وبائد في هذا المكان الذي هو أصبح وهو فيه، مع أنه قد ذهب في الليل ورجع، فصار الناس يظنونه أنه على فراشه وأنه في فراشه وأنه نائم وأنه لم يعني يحصل منه ذهاب وإياب، فكان يذهب إلى أبي بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر في الغار ويعطيهم الأخبار التي يسمعها، فيتسمع إلى ما يكادان به وإلى ما يحصل من الكيد والمكر الذي يعده الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ثم يأتي ويخبره. وكان عامر بن فهيرة معه غنم وهي ذات لبن، فكان يرعاها قريبا من الغار وحول الغار، فإذا جاء الليل جاء بالغنم إلى جهة الغار فحلبوا منها وشربوا من ألبانها، ثم إنه ذهب بها، فكان هذا قوتهم، كانوا يقتاتون هذا اللبن ويستفيدون من هذه الغنم التي يأوي بها إليهم عامر بن فهيرة فيستفيدان من ألبانها، وكان هذا أمرهما في هذه الليالي. وقد أنزل الله عز وجل قرآن يتلى في الغار وما في الغار وصاحبه الغار، فإن الله عز وجل قال في كتابه العزيز إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فإن هذه الآية الكريمة الله عز وجل ذكر فيها رسوله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فقال ثاني اثنين هما أبو بكر هما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فأبو بكر ذكر مرتين، مرة بكونه أحد الاثنين ومرة في أنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن الله عز وجل يقول ثاني اثنين إلهما في الغار، أبو بكر ثاني اثنين هما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ويقول الله عن أبي بكر بأنه صاحب نبيه حيث قال يقول لصاحبه، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبا بكر، فسماه الله عز وجل صاحب رسول الله في كتاب الله، سماه الله عز وجل صاحب كتاب الله صاحب رسول الله في كتاب الله عز وجل. ووصف الصحبة للرسول صلى الله عليه وسلم أثبته الله عز وجل لأبي بكر في كتابه العزيز، حيث قال يقول لصاحبه، يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر لا تحزن إن الله معنا، فهي منقبة جليلة. ولهذا كانوا يثنون إذا أرادوا أن يذكروا أبا بكر قالوا إنه صاحب الغار، صاحب الغار يعني مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. لهذا قالوا عن ابن الزبير أما جده فصاحب الغار، أما جده يعني أبو بكر جده لأمه أبو أسماء، أبو أسماء عبد الله بن الزبير ابن أسماء، فجده فأبوه صاحب الغار يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فهي منقبة عظيمة لله، لأن الله أنزل في ذلك القرآن يتلى، جعله ثاني اثنين وسماه صاحب رسول الله في هذه في كتاب الله عز وجل. هي منقبة جليلة للصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ثلاث جاء الدليل، وعبد الله بن أريقة وهو من بني الدين كان هاديا خريتا، والخريت هو الماهر في الدلالة المتمكن منها، الذي يعرف الأرض والطرق، يعرف السهل والحزم، والحزم يعرف الطريق السهل والطريق الصعبة، والطرق التي يمكن أن يحصل فيها الاختفاء ولا يهتدى إليهم، فاختاروه وذهب بهم من جهة الساحل، من ساحل البحر، حتى يبعد الأمر ويخفيه على الكفار الذين يطلبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاستئجار الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر لهذا الدليل، فيه دليل على جواز استئجار الكافر عند الضرورة وعند الحاجة إليه، فإنه يجوز استئجاره واستخدامه في أمر يفيد فيه عندما يكون هناك ضرورة تلجئ إليه. وكذلك أيضا فيه، وقد سبق للبخاري أن استدل به على هذا الموضوع، وهو أنه يجوز أن يبرم العقد، عقد الإجارة، ولكن تكون بداية العقد لا تكون متصلة بوقت العقد، بمعنى أن يكون هناك مهلة وهناك فترة بين وقت إبرام العقد وبين بدء الإجارة. بعض العلماء يقول أنه يلزم أن تكون أول مدة العقد تالية لوقت إبرام العقد، وألا يكون هناك مهلة، وألا يكون هناك مسافة من الزمان بين وقت إبرام العقد وبين ابتداء العقد. وجمهور العلماء على جواز ذلك، بمعنى أنه يمكن أن يبرم العقد في أول محرم وبداية العقد في أول رجب، بداية العقد في أول رجب أو في رمضان. ليس بلازم أنه يبرم العقد عند الحاجة إليه أو عند تسليم العين المؤجرة، بل يجوز أن يبرم العقد ويكون التسليم بعد مدة. ولهذا أخذ البخاري رحمه الله قطعة من هذا الحديث وأوردها في كتاب الإجارة، وأوردها تحت باب إذا استأجر أجيرا، باب إذا استأجر أجيرا على أن يعمل له بعد شهر أو سنة جاز، وهما على شرطهما إذا جاء الأجر. ثم أورد هذه القطعة، واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا من بني الدين هاديا حريفا، ودفع إليه راحلتيهما ووعداه الغار بعد ثلاث. فإنه استنبط من كونهم اتفقوا معه ووعدوه الغار بعد ثلاث على أنه يجوز أن تكون مدة العقد، بداية العقد ليست متصلة بوقت إبرام العقد. عن أبي بكر رضي الله تعالى عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين. ما مسافة ورطي فيهما في للرضيف هو ما يؤخذ من الحجارة الحارة فتجعل يعني في اللبن حتى يعني ينعقد أو لأنها مطلوب الرغيف الحجارة الحارة من حرارة الشمس. الأشياء ولدت العام السابق الخامس من الهجرة. نعم بعد البعثة بخمس سنوات ثم يعني مكثت ثمان سنوات مكة و بعد في السنة الأولى تزوج رسول الله عليه السلام ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 18 عاما تسع سنوات كانت في عصمته وتسع سنوات قبل أن يتزوجها والله عنها وأرضاها. نجيب على كم أسئلة نجيب على الخبر على سراقة يا شيخ سيادة علي سراقة بن مالك وجعشم يعني حصل فترة الهجرة يعني قصة مالك سراقة مالك وجعشم وهي قد مضت وستأتي وذلك أيضا سبق أن مضى أن أبو بكر أن الزوجين أبو بكر كانوا يعني رأوا لهم يعني صخرة كبيرة ذهبوا إليها ليستظلون بها وجلسوا تحتها ثم أن الوكر ذهب يبحث فوجد راعي غنم ثم حلب منها وسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج ثم انطلقوا بعد ذلك. الأحداث وقعت في طريق الهجرة منها ما جاء في هذا الحديث عن عائشة ومنها ما سيأتي الحديث الآتية ومنها ما سبق أن مضى في حديث مضى وهذا الاعتبار هذا الاعتبار هذا الحال وهذا الحال الصغر ما في جهاد. نعم. أدرك ركعة واحدة يعتبر ويفعل كما يفعل لنا حتى بما كنت تسافر يعني عنده هو يعني يوافق لنا يوافق إمامة في جميع ما يفعل لنا حتى في حتى بالتورط حتى بالتورط مر عليها في دار شهر كان مضى ولم تحج ماذا عليه يعني إذا مضى على الميت 14 و10 خلاص انتهت مدة الحجاج انتهت العائلة كبيرة في وفاته فإذا كانت أنها تركت شيئا من المدة راحت والمدة محسوبة لا يمكن أن تعوض فضيلة الشيخ طال عمرك وقت والدتي توفت من حوالي اعتمر كانك اعتمر لنفسك تستمع عندما يقال بين العمر اليوم ثم الباقي كل لا عندما يقال تنوي بين العمر اليوم ثم تعمل الاعمال كانها لك وهي لا شيخ الانسان فاته الانسان فاته قد اعتمر من صلاه المغرب اراد ان يقضيها بعد سنين النوم يقضيها جبريه او سريه الواحد يقضي لا يسر أولا ما أدركه هو أول صلاته وليس آخر ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته وما يقضيه هو آخر صلاته